أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، ونشكر الشيخ يوسف على تلاواته الطيبة جزاه الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. والآن نستقبل اتصالاتكم أيها الكرام على الرقم 011-40-529-999 فأهلا بكم. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات نشوف إذا كان ممكن بعض التنبيهات يدري بها الشيخ يوسف جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني من أهم التنبيهات التي دائما نسأل عن حقيقة اللي هو المد المنفصل والمد المتصل، بمناسبة المدود في المد المنفصل في هذا المقطع كثيرة. يسأل بعض الأخوة يعني وش الأفضل، أقرب مد المتصل مد المنفصل أو أقرأ بقصر المد المنفصل؟ غالبا الأصل في قراءة حفص هو المد المنفصل، وهو ما يكون عن طريق الشاطبية في القراءات السبع، وهي مرحلة تعتبر يعني المرحلة الأولى للقارئ الحافظ الذي يريد أن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن. القصر المنفصل يكون في مرحلة يعني فيما بعد، يعني أو أنا أفضل دائما أن يقرأ الطالب أو يقرأ المتسابق أو يقرأ الذي يريد أن يتعلم يقرأ بالمد المنفصل الذي هو عن طريق الشاطبية، حتى يأخذ عرضه كاملة أو حفظ يعني قراءة كاملة أو عرضه كاملة لكتاب الله عز وجل على شيخ بمد المنفصل. ثم بعد ذلك إذا وجد أنه ما شاء الله يعني أجادها بهذه الطريقة ينتقل بعد ذلك إلى أن يقرأ عرضة أخرى بقصر المنفصل. لكن في مسألة التعلم. أما في مسألة العبادة يعني بعض الناس يجد جهد كبير لو قرأها في الصلاة أو في صلاة التراويح خاصة، يعني بما نسبة شهر رمضان الذي فات يرى أن يعني أنها طويلة عليه، هنا يعني يرخص له أن يقرأ بقصر المنفصل حتى ولم يقرأ على شيخ. أهم شيء أنه يضبط أو يضبط أن يفرق بين المد المنفصل والمد المتصل. يعني المد المنفصل طبعا هو يمد أربع حركات، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله أو إني أخاف. هذا مد منفصل يمد مقدار 4 حركات، وهو مقدار الحركات الذي يمد في مد المتصل كذلك، لكن أهم شيء أنه لا يقصر المد المتصل بأي حال من الأحوال، يعني 4 حركات في المد المتصل، لكن المد المنفصل في حالة أنه قرأ بمد المنفصل لابد أن يساوي في المدود، كما قال الإمام الشاطبي: واللفظ في نظيره كمثله. لابد أن يقرأ بمد المنفصل كله، يعني كل ما مر عليه مد منفصل يقرأ 4 حركات في كل مد منفصل يأتي إليه. أما بالنسبة للمتصل فهو مد واجب لابد أن يقرأه أو يمده 4 حركات، مقدار 4 حركات. يعني هذا تنبيه بسيط على مد المنفصل ومد المتصل حتى يعني يزول اللبس الذي يشعر عنه الكثير من الناس. جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف. فاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الأحقاف سورة مكية، عدد آياتها 35 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي واذكر يا محمد نبي الله هودا أخا عاد في النسب لا في الدين، حين أنذر قومه أن يحل بهم عقاب الله وهم في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل بإنذار قومها قبل هود وبعده لئلا تشركوا مع الله شيئا في عبادتكم له إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم يعظم هوله وهو يوم القيامة. ثم يقول: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: أجئتنا بدعوتك لتصرفنا عن عبادة آلهتنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من أهل الصدق في قولك ووعدك. ثم يقول سبحانه: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. أي قال هود عليه السلام: إنما العلم بوقت مجيء ما وعدتم به من العذاب عند الله، إنما أنا رسول الله إليكم أبلغكم عنه ما أرسلني به، ولكني أراكم قوما تجهلون في استعجالكم العذاب وجرأتكم على الله تعالى. ثم يقول سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أي فلما رأوا العذاب الذي استعجلوه عارضا في السماء متجها إلى أوديتهم قالوا هذا سحاب ممطر لنا. فقال لهم هود عليه السلام: ليس هو بعارض غيث ورحمة كما ظننتم، بل هو عارض العذاب الذي استعجلتم، فهو ريح فيها عذاب مؤلم موجع تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. أي تدمر كل شيء تمر به مما أرسلت بهلاكه بأمر ربها ومشيئته، فأصبحوا لا يرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كانوا يسكنونها، كذلك نجزي القوم المجرمين. أي مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين بسبب جرمهم وطغيانهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، جزاه الله خير. حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وضيفنا الشيخ يوسف الدوسري، والمقطع معنا وذكر به من الآية 21 حتى الآية 25 من سورة الأحقاف. ونستقبل اتصالات على الرقم 011-4052-9999. معنا أبو أسامة من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا أسامة. سلمكم الله. الله يرضى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم. عذاب أليم. ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا أسامة، بارك الله فيك. كم تحفظ يا أسامة؟ أبو أسامة. أبو أسامة. والله أنا أحفظ مقاطع وأحفظ، يعني لست أحفظ القرآن كاملا. إيه ما شاء الله، جزاك الله خير، قراءتك ما شاء الله جيدة. بعض ملاحظات يسيرة جدا في الإخفاء وفي الإدغام، هذه تحتاج إلى أنك تنتبه لها، وفي نفس الوقت يعني أكثر من السماع، أكثر من السماع. شو المشايخ المجيدين المجودين والذين لديهم بعض المصاحف المعلمة، جيد لو استمعت إليهم حتى تستفيد أكثر. وما شاء الله يعني ما شاء الله، حتى صوتك جميل وطريقة أدائك في القراءة ما شاء الله جميلة، بارك الله فيك. جزيت خيرا. شكرا، شكرا لك يا أبو سامح. حياك الله، حياك الله. معنا أيضا من الرياض الأخ علي. علي مرحبا. مرحبتين، حياك الله يا علي. وحيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ يوسف، الشيخ بيت. يا مرحبا بك. أخوك علي المريشة. حياك الله الشيخ علي. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فعصوا أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. جزاك الله خير يا شيخ علي، بارك الله فيك. قراءة ما شاء الله سلسة ومتميزة، بس انتبه للهمزة في الأحقاف، ها؟ يعني إذا أنذر قومه بالأحقاف وليست بالأحقاف، في تساهل. هو يعني نمط قراءتك هو اللي جعلك تتساهل فيها شوي، يعني نمط قراءتك سلس وسهل على قولهم. فجزاك الله خير على هذه القراءة الطيبة. الله يجزاك الشيخ يوسف. جزاك الله خير شيخ علي، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ يوسف الأخ في بيت. يا مرحبا يا شيخ. الله يسلمك بارك الله. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأسكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أحسنت ما شاء الله شيخ خالد. كم تحفظ شيخ خالد؟ والله خمسة أجزاء متفرعة. إيه خمسة أجزاء. ما شاء الله الجميل في قراءتك إنك ما شاء الله ملتزم بالوقف والابتداء. لعلك قرأت على أحد؟ والله زمان، لكن الحين قاعد أقرأ لوحدي بالذات. لكن شوف يعني لمسات اللي من قرأت عليه واضحة حتى الآن. يعني فلذلك أوصيك يعني إنك تواصل، حتى لا يلزم أن يكون الشيخ هو نفسه يعني واحد. خذ أقرب شيخ لك، يعني الالتزام مع المشايخ له أثره الطيب دائما، حتى ولو لم يكن علميا حتى تربويا. نعم. سبحان الله، يعني نعم. دور كبير. صلى الله يوفقك شيخ خالد. الله يجزاك خير شيخ، الله يجزاك خير. شكرا لك شيخ خالد، الله يبارك لك. شكرا الله. معنا أيضا من جدة الأخ أحمد. يا أحمد تفضل. حيك مرحبتين. حياك الله أحمد. حياك الله، بارك الله فيك وفيك. تفضل يا الله. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. لا تخطف خطفا. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. انتبه للضمة حقة النذر، لا تخطفها خطف. وقد وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أم علي بل هو ما استعجلتم، قلها مرة ثانية بس الحال الكلمتين هذه. بل هو ما استعجلتم به، لا تقولين به، بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، لا لا تقولين به، لا تقولين به، ما في بعد الباء حرف، حرف على طول من الباء إلى الهاء، بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، بس يكفي. جزاك الله خير، احسنت يا ام علي ما شاء الله، شكرا لك يا ام علي ما شاء الله قراءتها قراءتها جيده ما شاء الله. الله يعطيك العافيه يا ام علي، شكرا جزيلا لك. معنا ايضا من الرياض عبد العزيز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله الشيخ يوسف. حياك الله وياك انا سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. جزاك الله خير شيخ عبد العزيز، كأنك متأثر بقراءة خليفي، تحب تسمع شكلك. والله ما ها تقريبا الخليفي يعني ما شاء الله انا واكرم والله بالشيخ. اي الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. يعني واضح يعني قراءتك انك تحاول تمشي نفس النمط او نفس الطريقه، لانه يتماشى مع نفس الصوت كذلك. أي نعم. الله يغفر لك شيخ عبد العزيز، بارك الله. شكرا لك، شكرا لك جزاك الله العافية. معنا من المخوه الأخ فهد. فهد انقطع. فهد معنا ولا راح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ شكرا الله خير شيخ زيد وشيخ يوسف. حياكم الله بيار. أنت فهد ولا واحد ثاني؟ في أنا فهد. حياك الله. الله يسعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أحسنت شيخ فهد. قرأت أنا من شيخ فهد؟ والله قرأت على مشايخ كثير الحمد لله. من منهم تقريبا؟ والله قرأت على واحد اسمه أحمد الشيخ أحمد من مقرأ جدة. نعم. والشيخ إمام جبرتي الله يمسي عليهم بالخير جميعا. إيه ما شاء الله. جزاك الله خير ما شاء الله قراءتك جيدة وأدائك ما شاء الله جميل. نفع الله ويعطيكم العافية وياك يا شيخ بارك الله فيك. الله يعافيك شكرا لك يا فهد بارك الله فيك. كان هذا هو الأخ فهد من المخواه ومثل ما تفضل الشيخ تراه ما شاء الله جميلة ومميزة. الشيخ شفت بعضهم يعني كانوا ما يلتزم بالأحكام التجويد يعني ما أنت ما تراجع عليه. لا هو شف يعني دائما المعلم ينبغي أن يراعي المتعلم ينبغي أن يراعي يعني لم يأت لو يأتيك واحد ويقرأ وتجد عنده ملاحظات كثيرة في أساسيات التجويد اللي هو الإدغام والإخفاء صعب أنك ترد عليه في كل شيء يعني أنت المفروض أن يكون عندك يعني أسلوب تشبيب الطالب لهذا القرآن لأنك لو أعطيته الملاحظات من بداية قراءته ينفر وينفر وهذا الأسلوب ينبغي أن يراعيه كل معلم يعني لابد أن تراعي الطالب الذي جالس أمامك. هناك من الطلاب من هو لديه باع طويل في حلقات القرآن أو في تعليم القرآن في تعلم القرآن وهذا عطه الساخن على القرآن يعني عطه من الرأس إذا شفته يخطئ أخطاء حتى لو كانت يسيرة أو كانت ثقيلة تعطيه لأنه هو أصلا تحمل الفترة هذه كلها يريد أن يتعلم وخلاص يعني جاز له الوضع وبيكون سيستقبل من كل ملاحظة. لكن لما يأتيك واحد أول مرة يجلس الحلقة أو له أسبوع وتجي تقول له لابد تمد المد المتصل بحركات ولا تنقص ولا جزء من الحركة أو تقول له والله الإدغام هنا ليش ما أدغمت كويس أنا يقول يا أخي مش حالي أجي لي واحد يهزئني بالطريقة هذه قدام الطلاب وينفر من عندك. فينبغي أن يكون هناك يعني تحبيب للطالب لقراءة القرآن ثم بعد ذلك بالتدريج تكون هناك الردود عليه. مثل أخ فهد مثلا الآن في بعض الملاحظات لكنها قوية جدا فلا ينبغي أن يعني قوية كيف يعني دقيقة جدا فليس المجال مجال تدقيق عالي إنما الاستفادة من القراءة وتعليم الذي يريد أن يتعلم من هذه الحلقة. معنا أبو أحمد من مكة. الله يبارك فيك حبيبي. فيك حياك الله أبو أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا فأصبحوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما شاء الله, أحسنت يا شيخ أحمد. أبو أحمد جزاك الله خير. الله يعطيك العافية يا أبو أحمد, بارك الله فيك. معنا من جازان ومها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله. الله يعينك. أبغى أقرأ والشيخ يغير تلاوتي. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما شاء الله عليك يا مها, ما شاء الله, قراءة ممتازة ومحققة ما شاء الله. كم تحفظين يا مها؟ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله, بارك الله فيك ونفع الله بك. ما شاء الله, ما شاء الله. شكرا لك يا مها, بارك الله فيك, كثر الله من فارس. معنا أيضا عبد الرحمن. حياك الله. الله يحييك عبد الرحمن. يا مرحبا. مرحبتين, حياك الله, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عبد الرحمن. هلا والله. معنا سورة الأحقاف, ها؟ سورة الأحقاف. أيه. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. ما شاء الله قراءتك جيدة ونبغى يستفيدوا منها المتصلين. يعني واضح من أدائك إنه إن شاء الله جيد. أبشر. إذا كانك جاهز, إذا كانك في السيارة أنت. أنا في السيارة طبعاً. طيب يمكنك حافظ, ها؟ إيه. واذكر أخا عاد. الأحقاف. طيب. آية كم؟ من الآية 21. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. بداية الثمن الثاني من الجزء. طيب. السادس والعشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما شاء الله ما شاء الله إلى هنا جزاك الله خير ما شاء الله جميلة قراءتك يا شيخ عبد الرحمن ما شاء الله. أنا عشان كذا معليش نحرجناك وحولنا المسار اللي أنت كنت بادي به. لا عادي الله. لكن حتى يستفيد إن شاء الله الذين يستمعون لهذه الحلقة الطيبة بارك الله فيك. شيخ عبد الرحمن أنت إمام مسجد؟ لا والله ماني بإمام مسجد. والله ما شاء الله الصوت الجميل والأداء متميز مفروض أنك يعني إمام. شو اسمك عبد الرحمن إيش؟ عبد الرحمن يحيى اليامي. ونعم والله حياك الله شيخ عبد الرحمن تشرفنا بك الله يحفظك. الله يطول عمرك. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة الأخ فارس. نعم ألو. مرحبا هلا فارس. حياك الله. الله يحييك ليك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما شاء الله جزاك الله خير يا شيخ فارس ما شاء الله قرأت جيدة بس انتبه لبعض الأحكام الأساسية الإدغام الإخفاء هي أسلوب قراءتك السلس هذا يعني هو السبب في أنك يعني تأخذ الأمور ببساطة كما يقولون وهذه ما هو مطلوب عموما البساطة والسهولة في القراءة والتيسير مطلوب لكن في أحكام أساسية للتجويد ينبغي أن ننتبه لها كالإدغام والإخفاء المد المتصل المد المنفصل ولا بشكل عام ما شاء الله قراءتك جيدة جزاك الله خير ما شاء الله شكرا لك.